الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الفصل الخامس في بحث الإمام العظمى. فصل، انتهينا من الفصل الأول والثاني والثالث والرابع. نبدأ اليوم مع الفصل الخامس في حقوق وواجبات ولاة الأمور. بنقول أن الله عز وجل أوجب على العباد جملة من الواجبات. أوجب على العباد جملة من الواجبات. واجبات قد تتعلق بالخالق كذكره وشكره وحسن عبادته، وواجبات قد تتعلق بالمخلوق. واجبات أوجبها الله على العبد تتعلق بالعباد، أي يجب عليه أن يؤديها لمن؟ لخلق الله تبارك وتعالى. فضل مشي. فمن هذه الواجبات التي أوجب الله عز وجل أوجبها على المرء، وهذه واجبة تتعلق بحقوق الآخرين، هي حقوق تتعلق بالحاكم، بالأمير، بولي الأمر. هذه الواجبات نفصل فيها في هذه المحاضرة والمحاضرة التي تليها بإذن الله تبارك وتعالى. فنتكلم عن الواجب الأول مما أوجبه الله عز وجل على الولاة، مما أوجب الله جل على الرعية لأمرائهم وحكامهم. الواجب الأول هو واجب السماع والطاعة، أن تسمع وتطيع. فسمع بغير طاعة فقد ألغى السمع، فلا فائدة إذا كان الإنسان يستمع منهم ولا يطيع، بل السمع والطاعة. ورد هذا في غير ما دليل. نبدأ بالقرآن، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء يعني بينهم نوع اختلاف في تفسير المراد بقوله تعالى وأولي الأمر منكم. قيل العلماء وقيل الأمراء وقيل العلماء والأمراء. هناك قول مرجوح بحمل الآية على العلماء، وهناك قول قريب من الصحة أن تحمل على الإيه؟ العلماء والأمراء. والأقرب بل هو الصحيح، الله أعلم، أن المقصود بأولي الأمر في الآية هم الأمراء. يؤيد ذلك ما يلي: الأول سبب نزول الآية، لأنه من المعلوم عند أهل التفسير ومن أصول التفسير أن سبب نزول الآية يكون توجيها لمعناها وحملا لها على معنى يرجح ويترجح على غيره من المعاني. فهذه الآية، هذه الآية كما روى البخاري نزلت في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس، حديث عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية على رأسها عبد الله بن حذافة السهمي. فهذا الصحابي الجليل كان رأسا على هذه السرية، فأغضبه الناس فأمرهم أن يوقدوا نارا، ثم أمرهم أن يدخلوا فيها، فترددوا وتلكأوا ثم ما لم يدخلوا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم لو دخلتموها لم تخرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدل لأنها نزلت في أمير سرية، وهذا من ينطبق عليه اسم ولي ولي الأمر، لأنه تولى أمر الجيش يأمر وينهى. يدل على ذلك أيضا أن الإمام مسلم لما روى هذا الحديث، حديث ابن عباس في سرية عبد الله بن حذافة السهمي، ترجم له الإمام النووي بقوله: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. يؤيد ذلك أيضا أن الآية إنما يقصد بها ترجم النووي. مما يؤيد أيضا هذا الحمل أن الآية إنما يقصد بها ولاة الأمور، حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عصاني فقد من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا الحديث رواه الإمام من؟ البخاري، وترجم له بقوله ها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والحديث ماذا ورد فيه؟ من أطاع إيه؟ أميري. ففهم البخاري أن إيه؟ أن هذه الآية نزلت في من؟ في الأمراء، لأن النسام قال في الحديث ومن أطاع أميري. فلما البخاري ترجم لهذا الحديث بقوله ها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إيه؟ منكم. فالإمام النووي يقول في البخاري ترجم له الحديث بهذه الآية، البخاري روى الحديث وترجم له بهذه الآية. بيقول النووي عن الحديث من أطاع أميري فقد أطاعني، قال المراد بأولي الأمر هم من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، وهذا قول جماهير السلف والخلف من إيه؟ من المفسرين والإيه؟ والفقهاء. النووي بيقول أن هذا أن المقصود بقوله من أطاع أميري هم ولاة الأمور، وقال هذا قول إيه؟ السلف والخلف. في هذا الحديث في هذه الآية فإذا نعرج عليها إشارة إلى معنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث متفق في الصحيحين قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بنقول السؤال بقى إيه؟ أن هذه الآية التي ذكرناها فيها إشارة سجل بقى خلاص حلا لي طيب سجل ده أنا كده كمان بطيء جدا. فبنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا إذا أمر بمعصية. بس الشيخ مش مجلس إملاء، بس كونوا فاكرين بس كونوا فاكرين مجلس إملاء ممكن بقى تسجل. فقال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نقول أن في الآية فيها إشارة إلى معنى مهم، هذا المعنى نص عليه النبي. أولا إيه هو المعنى وما هي الإشارة؟ المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طاعة الأمير إنما تكون في المعروف، فإن أمر معصية فلا سمع ولا طاعة. هل الآية أشارت إلى هذا المعنى؟ نعم. ولا ما أشارتش إلى هذا المعنى؟ ما أشارتش. أشارت تفضل. أشارت بسبب نزولها كده فيها إشارة. لا الآية بتكلم على اللفظ نص الآية مش على سبب نزولها. ما فيش إشارة؟ لا فيها إشارة يا شيخ. فين بقى؟ وأطيع الله وأطيع الرسول. أيوة. أول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا له. صح كده. الإشارة. صح كده. إن طاعة ولي الأمر تابعة. صح كده. الإشارة إن هو لما ذكر قال أطيع الله وأطيع الرسول ما كرر لفظ الطاعة فقال وأطيع ولي الأمر منكم. فلم يجعل لولاة الأمور طاعة مستقلة، بل بناها على طاعة الله وطاعة رسوله. والمعنى أي أطيعوا الله طاعة مستقلة وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة. ها قال وأولي الأمر منكم أي لا تطيعوهم إلا إذا كانت طاعتهم ها مرتبة موافقة لطاعة الله وطاعة رسوله. وصلت كده؟ لأنه إيه لما ذكر الله ها قال أطيعوا الله ثم أطيعوا الرسول، لأن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ثم قال وأولي الأمر منكم ما كرر وما ثلث لفظة أطيعوا في ولاة الأمور، فهذا معنى يشير إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون مقيدة ليست على إطلاقها، ليست طاعة مطلقة، إنما تكون مبنية على إذا كون هذا الأمر من الحاكم يكون موافقا لإيه؟ لأمر الله وأمر رسوله. وهذا المعنى كما ذكرنا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحديث الذي ذكرناه ها ضعوا أيضا في إيه؟ في الدليل الثاني على هذا الحق. أي حق؟ السمع والطاعة. حق والسمع والطاعة. الدليل الأول الآية وذكرنا فوائد عليها. الدليل الثاني نحن ذكرناه قريبا، ها حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء، على ها هذا حرف جر ولكن بيسموه إيه؟ ها بيسموه إيه؟ زي ما قلنا لك إيه؟ عليكم بسنتي، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. معنى إيه؟ إن هو ليس في ذاته فعل وإنما يفيد الوجوب، أي إلزامه تمسكه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء، أي يلزم ها على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. يعني أحب وكره، ليس المقصود بالكراهة هنا كراهة شرعية، أن يؤمر بأمر مكروه شرعا، إنما يقصد بقوله فيما أحب وكره، أي فيما كان هذا الذي أمر به موافقا لمراده أو لا. بمعنى ها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم. قد يأمر ولي الأمر مثلا بالنفير العام، يكون هذا إيه؟ النفس مكروها، سن بيميل إلى إيه؟ إلى الركون والدعاء والسكون. لذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأسا في بيت، قال ما دخل هذا بيتا إلا دخله الظلم. وبعد يستعجب علاقة السيف لو قالت زراعة حرث بالظلم، إيه الواجب والنسبة بين الأمرين؟ تفضل. الظل، قال ما دخل هذا بيتا إلا ودخله الظل. خطوة يا شيخ. الفأس يا شيخ. أيوة الفأس لو قالت حرص فاز بتاع الفلاح، قال ما دخل هذا بيتا إلا ودخله الظل. إيه علاقة ده بالظل؟ بعيدة؟ بعيدة. ها لا مش بعيدة ولا حاجة. الحاصل أن العلماء قالوا في تفسير الحديث أن الإنسان إذا ركن إلى الزراعة، والزراعة تحتاج إلى أن الإنسان يمكث بجوار الأرض فيترك الجهاد، الجهاد يتنقل من بلدة إلى بلدة، من مصر ومن مصر يجاهد ويفتح. أما الزراعة فتحتاج إلى أن الإنسان يركن بجوار الأرض لا يقاتل. يأتي مثلا الجهاد يقول لا الأرض التلف هيصيب الزرع، والزرع خلاص فاضله شهرين ثلاثة أربعة والأرض هتبور، فيمكث بجوار الايه الارض ويترك الجهاد الذي هو فيه نفير وحركه وتنقل بين الامصار. فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الدليل الثاني عليكم على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره، كما ذكرنا المقصود بكراهه ايه؟ ليس مجرد القراءه الشرعيه التي فيها حرام وحلال، ولكن فيما كري أي فيما كانت نفسه لا توافق الأمر الذي أمر به. النفس قد تميل أحيانا مثلا إلى أمر ما، تميل إلى السكون إلى الراحة إلى الدعاء. قال إلا أن يؤمر إيه؟ بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع على طاعة. في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بمعصية فلا سمع على طاعة، هذا ليس على إطلاقه. بمعنى إذا أمر الحاكم بمعصية قال النبي فلا سمع ولا إيه؟ فلا سمع ولا طاعة إلا في هذا الأمر فقط. يعني أمرك بمعصية قال النبي فلا سمع ولا طاعة، هل معنى ذلك أنه نسقط السمع والطاعة كلية عن كل أوامره وفيما يستقبل من أوامر؟ لا، فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر فقط، لئلا يفهم من ذلك أن يقال إذا أمر معصية إذن هو لا يستطيع أن يكون ولي أمر، فنسقط طاعته بالكلية. أصر كده؟ أيوة. يعني شيخ لو هو مثلا تقول لنا معصية ما فعلناش لا دي كمان إيه خلاص ده قاله إيه، بمجرد أن يأمر بمعصية فهذا قد سقطت ولايته ولا سمع له ولا طاعة فيما يستقبل من أمور، لأنه من قد يؤخذ من ظاهر الحديث فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قد يقال الحديث لم يقيد فلم يقل مثلا فلا سمع ولا طاعة إلا في هذا الأمر، بل قال فلا سمع ولا طاعة. لكن ها الحديث في قولي فلا سمع ولا طاعة إنما يرد به في المعصية فقط. كما قال عمر إن ضربك فاصبر، إن ظلمك فاصبر، إن أخذ مالك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقد سمعا وطاعة، دمي دون ديني، دمي دون ديني. ف ايش الحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة أي إلزام على المرء أن يكون يعني مطيعا سامعا للحاكم إلا أن يؤمر به بمعصية. الدليل الثالث في حديث أيضا مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك في منشطك ومكرهك. قال وآثرة عليك أيوة ومنشطك ومكرهك عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك في عسرك ويسرك بمعنى أن الولي مثلا أن الحاكم أمر بالتصدق على الفقراء وكان الإنسان مثلا في نوع إعصار أمر بالجهاد وكانت النفس تميل إلى تكره ذلك مثلا. قال وفي أثرة عليك أثرة بمعنى من الاستئثار أن ترى أن الحاكم مثلا يستأثر بالمال وبالعطايا ويمنع الدعم والعطايا عن الناس فلا يكون هذا مسوغا لإسقاط حقه في السمع والطاعة. قال وفي أثرة عليك والمعنى وإن استأثر الحاكم بالمال والقصور وما شابه ذلك من أمور الدنيا فلا يكون هذا مسوغا لشق عصا المسلمين وشق عصا الطاعة. الإمام النووي لما ذكر لما الإمام مسلم روى هذا الحديث فالإمام النووي بيترجم له فيقول إيه طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق يعني منع عن من أمور الدنيا أموال عطايا غنائم غنائم مخبلك خليش عصية مثلا فحتى لو منع قال الإمام النووي طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. وأيضا روى مسلم أن سلم سئل عن الأمراء قيل يا رسول الله يسألون حقهم ويمنعوننا إيه حقنا يسألون حقهم فين في السمع والطاعة مثلا يسألون حقهم في السمع والطاعة ويمنعوننا حقنا في العطايا والأموال وما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم بمعنى أنكم قد حملتم أمرا عظيما أن تسمعوا وتطيعوا فهذا سوف تسألون عنه. هم قد حملوا أن يؤدوا الأمانة إلى إيه إلى أهلها فهم أيضا سوف يسألون عن هذه الأمانة فكل راع وكل مسؤول عن إيه عن رعيته. الدليل الرابع في هذا الباب حديث مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي فسئل ماذا نفعل قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تسمع وتطيع وإن ضرب إيه هذه كمان إيه لما يقول ضرب ظهرك وأخذ مالك كلمة أخذ مالك ديت أيضا إيه ده أشد من الحديث الأول هو إيه أثرة عليك. طب ليه أشد من الحديث الأول لما يقول أيوة إن أخذ مالك لا دي تفوق ها قوله وأثرة عليك ليه بقى هنا أثرة عليك يعني منع أن يعطيك حقك أيوة قد أخذ مالك يعني مش بس منعك حقك الذي كفله مثلا لك حقك كمواطن مثلا في البلد لا مش بس منعك حقك لا ده كمان إيه وأخذ مالك والحديث في مسلم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهنا نوع إشكال كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد هل في نوع تعارض؟ لا تعارض؟ لا شفي في ظاهر ما التعارض فين وجه التعارض؟ أخذ مالك أخذ مالك مثلا معنى الكلام يعني تترك له المال أيوة. في الحديث الاخر يعني قال على فضيله ايوه قال من قتل دون مالي فهو شهيد. ده وانا نوع ايه ها. وقال لما سئل سلم انه ياتيني رجل يريد ان ياخذ ايه مالي قال لا تعطي. قال ارايت ان قاتلني قال ايه فاقتل. قال ارايت ان قتلته قال فهو في النار. قال ارايت ان قتلني قال فانت في الجنه. فمدح الانسان يدافع عن ماله لا يكون ويترك ماله ايه لسفهاء الناس. لكن هنا قال وان ايه وان ضرب ظهرك واخذ مالك اي فاسمع واطع ولا تشق عصا الطاعه. فكيف الجمع؟ نقول الجمع في ذلك ما ذكره ابن المنذر. قال ها اجمعوا على جواز قتال المحارب. المحارب رجل يريد ان ياخذ ايه مالك. اجمعوا على جواز ان تقاتله دفاعا عن مالك وفي هذا نص. قال ويستثنى من ذلك من ولي الامر. قال ايوه عام مخصوص. وقال ها بينقل الإجماع على جواز قتال المحارب دفاعا عن المال والنفس والأهل. قال ودل النص على أنه لا دية له ولا قود. يعني حتى لو رجل أتاك يأخذ يريد أن يأخذ مالك طبعا لا تقتله مباشرة بل تدفع بالأقل. فالأقل ها بالأقل فالأشد بحسب ما تقتضي المصلحة. لا يأتيك بعصا فتطعن مثلا ها بل لا تلجأ إلى أن سلم قال إيه قال قاتل من قال اقتل. فرق بين إيه القتل والمقاتلة كما في حديث السترة ها إذا كان عندكم يصلي فأراد أحد يمر إيه فقال إيه فليقاتل. فرق المقاتلة المقاتلة لا تستلزم إيه القتل والعكس صحيح. فبنقول أن المنذر يقول أن الذي يعني يأتيه محارب يريد أن يأخذ ماله بالإجماع لو قتل لا دية له ولا قود. قال ده بالإجماع. ولكن ابن حجر بينقل الإجماع قال أن العلماء كالمجمعين على استثناء السلطان من هذه الآثار. يبقى هنا في إجماع ها على أن الأمير والسلطان يستثنى من هذا الإيه من هذا النص. أي نص؟ من قتل دون مالي فهو شهيد. وفي حديث الحديث الاخر ارايت ان اراد ان ايه ان ياخذ مالي قال ايه فقاتل. فارايت ان اراد ان ياخذ مالي قد تعم السلطان وغير السلطان قال فقاتل. فهذا عام يستثنى منه من السلطان كما ايه نقل ابن حجر. فقال ان العلماء كالمجمعين على استثناء السلطان من هذه الاثار الوارده ها لأن الأثار وردت بالصبر على إيه؟ على جور إيه؟ السلطان وإن ضرب ظهرك وإن إيه؟ وإن أخذ ماله. وكذلك ممن نقل هذا الذي نقله ابن حجر أيضا نقله من ابن المنذر والشوكاني. تنبيه في ذلك ابن حزم بيقول أن قوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك قال هذا يحمل على الإمام على إمام العدل لو كان حاكما عدلا. فهذا هو الذي يصبر على جوره وإن ضرب الظهر وأخذ المال. فهذا صراحة كلام ضعيف تخصيص بلا مخصص. انظر إلى الحديث. الحديث أيضا فيه في أصالة في رد على ابن حزم. في رد على ابن حزم. من وين الرد بقى؟ لأن في أول الحديث في أول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أئمة يهتدون بغير هداي ويستنون بغير إيه؟ سنتي. ثم قال في الحديث في آخره وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصبر. أيوة. فالسياق من الإيه؟ ها من الردود التي يرد بها على ابن حزم في تخصيصه بلا مخصص. وخصص الصبر على جور الأئمة بكونهم عدولا وهذا يخالف نص الحديث. فرع على هذه المسألة حديث وإن ضرب إيه ظهرك وأخذ إيه مالك. فإذا في ذلك نقول في أيضا أن ولي الأمر وإن تجرأ على المال وأخذه بغير حق وإن منع العطايا وكان هناك نوع أثر فلا يكون ايضا هذا ايه مسوغا لسقوط الايه ها السمع والطاعة. يؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستلقون من بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. سترون او ستلقون من بعدي اثرا. ما هو الاثر؟ الاستئثار، ان يستأثر الحاكم مثلا بأمور الدنيا بالقصور والأموال والعطايا والغنائم مثلا لا يعطي الرعاية شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال وفي أثرات علينا، أثر أي أيضا من الايه من الاستئثار. وأيضا في قول عمر يؤيد ذلك، قال ابن عمر بن الخطاب إن ضربك فاصبر، إن ظلمك فاصبر، ها إن حرمك فاصبر، إن ضربك فاصبر، إن ظلمك فاصبر، إن حرمك فاصبر. قال فإن أمرك بمعصية فقل سمعا وطاعة، دمي دون إيه دون ديني. حاضر. قال إن ضربك فاصبر، إن حرمك فاصبر، إن ظلمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، يعني لن أفعل ذلك ولو قتلتني. دمي ها كما قال الحسن بسند صحيح، لا دينك دينك لحمك دمك. أمرك مثلا بمعصية ها فقل دمي دون ديني، أقتل ولا أفعل هذه المعصية. وهذا أيضا في مقام الإيه مقام العزيمة، وإلا أن إنسانا أكره على أن ينطق بكلمة الكفر مثلا فهذا إيه له إيه له رخصة. إن أخذ بالعزيمة كمن كبلال ها فحيعلى، وإن أخذ بالرخصة فجائز. وأثر عمر عند الأجري بسند إيه صحيح. الشيخ الإسلام يقول في هذا المعنى طاعة الله وطاعة رسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم من أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله. قال فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذهم من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. الشيخ الإسلام بيقول أن الذي يطيع ولي الأمر ها طاعة أجرية، إن أعطيتني العطايا وكذا وكذا أطعتك، وإن حرمتني فلا طاعة. قال هذا الشيخ الإسلام، قال هذا لا خلاق له في الآخرة. عندنا نصيب، عندنا حديث في نوع الترهيب من ذلك، حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ها قال رجل على فضل ماء، رجل على فضل ماء معه ماء زائد بفلاة صحراء يمنع منه ابن السبيل، يمنع منه إيه ابن السبيل. قال رجل بايع بسلعة بعد العصر يحلف بالله لأخذها بكذا، قال ها فصدق وهو على غير ذلك، يقول والله ما كسبان فيها حاجة، والله أنا خسران فيها، والله أنا. ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا، لا يبيعه إلا لدنيا، إن أعطاه ها إن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطي لم يف، إلا إيه ما وفى له. رجل بايع إماما على إيه على دنيا، إن أعطاه وفى، يعني وفى سمعا وطاعة، وإن حرمه ما أعطاه لم يف، أي لم يف له إيه بذلك. إذن شيخ ابن عثيمين له تعليق جميل جدا على حديث ها اصبروا ستلقون بعد إيه أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال تعليقا بديعا، قال فيه ها أن من الأمور التي تحمل المرأة على وتجعله يعني من الذين يردون على الحوض أن يصبر على أذى واستئثار ولاة الأمور، أنه ربط بين الأمرين، ستلقون بعد إيه أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قال من أسباب ورود الحوض أن تصبر على إيه على استئثار ولاة الأمور. شيء يذكر كما قال ابن القيم مثلا في أن من الأسباب التي تعين على رؤية الله في الآخرة صلاة الفجر. من وين أخذ ذلك؟ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ها إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فربط بين الإيه أمرين. فقال ابن القيم من الأسباب المعينة على رؤية الله في الآخرة وكثرة الرؤية أن تصبر على وأن تحافظ على صلاتي الفجر والعشاء، الفجر والعصر. لذلك هنا ابن القيم بيستنبط من قوله ها ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحوض، قال من أسباب ورود الحوض أن تصبر على استئثار ولاة الأمور. من هذه الأدلة أيضا على هذه القضية قضية السمع والطاعة حديث الصحيحين، وهذا حديث يعني طويل فنقف عنده لأنه هياخد إنه في قضية إلا أن تروا كفرا إيه بواحا، فهذا يحتاج إلى توضيح وتفصيل في تعديل. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.